حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اسكافين، اقدم لكم حلقه 270 من برنامج لاغض علامه المفضل ايوس كافين، واقدم لكم الفنان اقدم لكم انمار العبيدي. الفنان اتخيل بيوم تصير الفنان راغب علامه يجي يعني يا ويل صدق نظل نقع عليه احنا ويت فور ات. شكو ماكو؟ زينين والله، اسبوع ناري ومو كلش ناري بنفس الوقت. هو زين اقول لك، واذا شغلته على الايفون ما بي بيز يكون زين؟ شوف ما ادري شلون هسه لطيف. اي اوكي اوكي أي. المهم بالضبط الاسبوع نار يعني، هو بعد بدايه السياسه، وكل بدايه سنه هيك يسوي هيك يصير بالضبط كل بدايه سنه بس الحلو راح تكون اخبارنا اي جس ميكس ابل ويا سي اس نفس اي ما راح تكون بس على السي اس، اي يعني ما راح تكون معزوله وبعدين حول سي اس، يعني اعتبار ابل رسميا ما لها وجود بسي اس مثل كل سنه، بس في الشو السي اس بس لها وجود قوي بسي اس، مو فيزيكلي بس روحيا، يعني بمعنى الكلمه روحيا بس. فالمهم بس اول شيء جديات قبل ما نبلش، يعني هو راح نحولها بطريقه مرتبه، بس اول شيء مثلا يعني انه نكمل على موضوع ديجس السنة ذاك الأسبوع ذاك الأسبوع الآخر شيء إنه على يعني أب تيم كوك إنه دز للش اسمه للمستثمرين على موضوع قلة مبيعات الآيفون، وحصريا مش بالصين طبعا مو بالغير مكان. فصار عليه طبعا أكيد فولو أب، وهذه الستوك رجع صعد دي تعافى الستوك، بس انه سووا لقاء ويا شو اسمه هو هذا كريمر، ما ادري شنو فاست نيم، نسيت اسمه، جيف يمكن، ما ايش اسمه. المهم هذا ابو الماد ماني معروف كلش. اي على هو شكله تقول هذا شبيه، هو ليش شيء من هذا، بس هو هيك بس هو كلش رهيب يعني من ناحيه سوالف ماتو، يعني فهمه بالسوق وصار كوما وبالماركت يشتغل سوالف، وكلش فان هو طبعا مال ابل زين. المهم فسوي لقاء ويا تيم كوك على هالموضوع هذا، ويا اخي يعني تشوف تيم كوك جديات ما يعني لا خايف لا داير بال، كلش يعني لازم نفسه وامور طبيعيه عنده، حيل ما مهتم بالموضوع يعني من ناحيه السهم نازل وشون وهذه، مو هذا هم، وهو قال يعني انه انا مو مثل رقم يعني الايفون شقد انباع، هو هذا اللي يهمني، اللي يهمني انه الناس فرحانه بي، يعني حتى دي يحكي على موضوع البطاريات وهاي، قال يعني انه دا اشوف الناس دي يستعملوا تليفوناتهم وما دي يسوون ابجريد وهذه، قال يعني هذا جريت انه بنفس الوقت ان الناس دي تحب الايفون ودا تشوف ليس دي يشتغل عدا طبيعي ودي يرجع سريع، وحتى من ناحيه البطاريات همينة. قال هو هذا الشيء صحيح للمستخدم، قال وهو هذا اللي راح يخلي المستخدم يظل يشتري ايفون، فاني اهم شيء عندي انه يعني سعاده المستخدم والكاستمر ساتسفاكشن، وما حكي منطق 100% زين بالضبط. هو هذا يعني ابل دائما هيجي عندها الكاستمر ساتسفاكشن اهم من كل شيء ثاني. يا فليش هذا؟ المهم فدي اكيد عندي اقول عندنا بالبايب لاين هواي شغلات حلوه هالسنه، وهذه راح تكون وقال راح تكون اكو خدمات جديده بالضبط، قال اكو نيو سيرفيس راح نقدمها بال 2019. هي زين، واللي هي بصراحه متحمس عليها. شوف انا كلش احب السيرفيسز، هي السيرفيسز ترى هي اللي تسوي قيمه للاشياء، هي الروح، هي الروح مال بالضبط، هي الروح. وقال الماك برو همينة راح يكون ينزل هالسنة. نعم. تبى تدري بيها؟ أي منتبهت عليها يعني. يا يا قال ماك أنا برو. لأنه قريت بوستات، ما شفت المقابلة، قريت بوستات على الشغلات اللي قالها. يا فقال أكو شو اسمه، أكو ماك برو جديد وراح يكون شو اسمه، وأنا شنو بعد بعد والله أعلن معلن بس إنه هذه. وبالهيلث بالأخير لما ديت شو على موضوع الهيلث والهذي زين، تقول وايد تجي إيميلات الناس يعني جديد يعني إنه دي يكتشفون عندهم أي فيب وهم ما كانوا يترون، بس بفضل الساعة عرفوا. فيعني تخيلي واحد يقدر يلحق على روحه يقدر يسوي فشي زين. فقال إنه الناس تشكرني أبو، ودي يقول عندنا بعد يعني شغلات بعد أكثر من ناحية الهيلث راح تغير، شو أقول لك، مثل يعني إنه هالمجال وحتى أعتقد قال بشرية. فيعني ظارفة يعني أبل ناوية يعني نية قوية على مجال الصحة. يا هم أوردي يعني أنا طبعًا لما شفت هذا البوست وقتها من قال قلت يعني شنو ممكن يسوون أكثر، ترى أوردي هم اللي يسوون في شيء كلش خرافي. يا بالضبط بالضبط، يعني اللي يسووا كل الشبير مو بس يعني إنه يلا بيع تليفونات، لا لا صدق يعني إنه هدفاتهم إنه أكبر من هيك شيء. وأجين هو بالأول والأخير هو هذا كله يعني الفائدة الشركة ويجيب مبيعات أكثر وهذه، بس يعني ما بيها شيء إذا واحد يركز أكثر على المستخدم وهي المبيعات تجي. طبعا هاي الصوت الطبطبة والهاي صوت المشي فوق هاي للناس اللي تعرف بعد يعني واو هيجي لهالدرجة يطلع يا كله خشب. يا فيا كلش كانت يعني اكسايتنج وهذه بصراحة انه ريحني هاي شنو ريحني تمكو. اوكي هو يعني شفت هيك عني مقاطع يعني هيك دا يحكي تقول عبالك انه هيك طالع من فد انجاز الابل. بالضبط اي يعني بداله انه ناس تخرط وانذار جيم تصير وهذه هو هيك عادي. سامسونج ترى نفس الشيء همين قللت مالتها شو اسمه، هو بالضبط هسه من دا اقول انه وراها لحقتهم سامسونج عندنا وعلى حدة قوية همين بالمبيعات، مو تقول انه شوي لا قصير قوية. والجي همين علنا وقالوا انه احنا ماتنا مبيعاتنا اقل. والحلو وين المصيبة، المصيبة الير اوفر يير مالتهم 80% اقل. هاي منو الجي؟ اوه خطية. اوه لا صدق خطية. يا بحيث ما ادري يمكن الربح حجة بس بالتلفزيون اللي اشتريته ذاك اليوم. حيب شون لايوفس احتمال. اي فد رقم خيالي كان، ممكن مو 80 بس لا انا شفت 80 مشكلة صار ما قريت خبر كان مفروض سيفة بس يا فد انسين. فانهم جوجل لا جوجل سامسونج وال جي همين عنه عن هالشي. فانه الموضوع انه يعني اعتقد من بالنسبه للمستثمرين يطمنهم اكثر انه يعني مو بس ابل بركض مو بس ابل بدها تقل مبيعاتها بحيث انه حتى مو السوق كله يعني مثل شلون اقول لك ينهار ويتخبلون ويبيعون وتدين تنقلب على انه هي يفد مشكله هال الموضوع. يا اخي هواوي ايش تسوي؟ ما أدري إذا هي لا هي مو السبب الرئيسي بس هي واحدة من الأسباب. يا هم يعني خشوا ده شغله. لا شو هم رهيب ترى. يا أنا أحترمهم أكثر من سامسونج بألف مرة. خلينا وقعدكم فرع. أنا لما أجي عمان أرد أروح له وديني. الواوي؟ يا أرد أشوفه. مو أكو سامسونج همين ترى. اي بس سامسونج جد يعني عندنا اكوكو هنا نزار ده شوف شيء ما عندنا نروح البس باي بس واوي ما عندنا شو اسمه اي نروح اصلا هنا نوصل مرحله انه يعني اي محل موبايلات تفوت حتى هاي المحلات الصغيره هيك البسيطه تشوف اكو فد ستاند من هذا مع واوي عليه اجهزه تقدر تجربها هيك لهالدرجه واصل الماركتنج مالتهم هنا بقوه يعني على غفله صار عندنا هيك فد عبالك فد إبيديميك اسمه هواوي. تحشيش ايه كل شيء يشتغلون شغل قوي. ممتاز. اذا فيا فطبعا بالنسبه لل يعني كس اي جس سي اس اذا عندك شيء بعد. لا لا على ابل انا ما عندي، بس هو يعني يمكن the biggest thing about CES هو about Apple. yeah بالضبط. ف شيء بالنسبة ل انت سولف انا شو اوكي. CES طبعا بلش يمكن صار له 4 ايام، ويعني احنا اليوم هو اخر يوم CES I think. مو is it ذاك يوم بلش؟ يوم هو بلش يوم 7/11 ما ادري. يا انا لسه اشوف. يا اليوم اخر يوم. المهم ف سي اس طبعا اللي يسمعون اللي ما يعرفون سي اس هو شلون المؤتمر العالمي اللي يكون دائما ثاني اسبوع او اول اسبوع من السنه. شركات سواء انت شركات كبار او شركات صغار تجي تعرض التكنولوجيا مالتها، مو شرط انه تعرض اشياء برودكتس راح تنباع، ممكن حتى يعرضون بس كونسبتس بروجكتات اشياء مثلا حيشتغلون عليها، مو شرط ان يكون فشي واقعي. فهالسنه يعني بلش سي اس، بلشت اول مفاجاه كانت انه سامسونج قالوا كل التلفزيونات مالتنا السمارت سيستمز السمارت تي فيز اللي حتنزل بسنه 2019 ويل سبورت الاير بلاي 2 على التلفزيون. طبعا هذا كان فت خبر كلش قوي، انا من قريته قلت ها شنو معقوله؟ بالضبط. يعني انه هاي ابل اول مره يعني تصير انه اكو فتشي مال ابل سبورت على شيء مو مال أبل. وراها يعني ماكو كان فد همينة، يعني يعني حتى ها أنا كان الخبر تعرف شنو المفاجئ اللي أكثر همينة؟ إنه سامسونج. بالضبط. أي راحوا على عدد دون. يعني شوف حتى أبل مرات لما تفتح المجال للشركة ثانية أن تشتغل وياهم تفتح الشركة واحدة ممكن. بعد ثاني قلت يعني معقوله ابل اي يعني يعني حسب معرفتنا بابل انه معقوله زين ابل عرفت كل الشركات البقيه راح تشتغل ويا سامسونج ايش عجب. بعدين طلعت لا الموضوع مو هيك، سامسونج ال جي وسوني وفيزيو هذول اربعتهم كلهم التلفزيونات مالتهم راح تنزل ب 2019، يعني حتى مو هاي السوالف الخرافيه اللي راونا اياها كلها والسبورت الاير بلاي 2. يعني تخيل انت تشتري التلفزيون ما عندك أبل تي في رأساً عن طريق التليفون، أنت أغنية مال أبل ميوزك رأساً تشغلها أو whatever أنت عندك فتشي ستريمينج ميررينج الأشياء كلها أنت تشغلها ويا التلفزيون سواء عن طريق الآيفون الآيباد أو حتى الماك. ترى هذا كلش فتشي كبير، يعني كلش كبير أنه أبل هالي أول مرة تفتح السيرفس مالتها الفتشي مو من أجهزتها. يا بالضبط. قول. والحلو انه مو بس شو اسمه اير بلاي، هوم كيت سبورت هم يعني. اي بالضبط هوم كيت سبورت، وعندك سامسونج راح تحصل اللايسنسنج للايتيوز، راح تقدر انت عن طريق السمارت تي في مال سامسونج تشتري او تاجر شغلات من ايتيوز مباشره، راح يخلوها بالمات سمارت تي فيز. فحركة رهيبة أي من يعني من أبل صراحة. أي لا خرافية، يعني تخيل أنت يعني تنزل أبليكيشن على التلفزيون مالتك، الأبليكيشن هو أبليكيشن آي تيونز، حتى أنت تنزل من عنده كل شيء وتتفرجه وهالسوالف، حيث تصفن أنت ترى فشي كلش شقاقي. yeah. فشي كلش خرافي. وحتى كان أكو في الديمونستريشن أنه عن طريق الهوم كيت رأساً حكوا ويا سيري وقالوا لها انه مثلا عرضي جيم اوف ثرونز على فلان تلفزيون يجي وراسا هي. شوف هسه احنا على هالموضوع انا اعلق عليه. راح يكون هذا الشيء موجود حتى بالابل تي في. يا بتعسوا ان فوت على اير بلاي لا بس انت لما يكون ما عندك ابل تي في تقدر تسوي هذا الشيء. اي بس انا احكي منها يعني على ابل تي في. ابل تي في راح يصير في هاي الفقره ذاك اليوم منه لما دا اشوفه يعني لما انه على هذه وكان اشوفه بحس فن قلت والله يعني هذا الشيء من زمان عجبني. ويمكن لما تقدر تقول مثلا طفي وشغلي ابل تي في لانه يعني واي نات في شو. المهم الاير بلاي 2 راح تكون تدعم ال جي اولد والنانو سيل ال اس ام 9 اكس وال 8 اكس وعندك ال جي يو اتش دي يو ام 7 اكس. طبعا هاي كل الموديلات مال 2019 مع الاسف بس 19. سامسونج عندك السيريز 4 وال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال كيو ليد زين اللي هي مال 2018 او 2019 راح تكون بيها. سوني عندهم اربع موديلات راح تكون هم من 2019. فيزيو 2000 البي سيريز الكوانتم راح يكون 18 و19 2018 19 والبي والام والاي والدي ذول 2017 و18 و19 بحيث فيزيو اكثرهم هم راح يدعم الاير بلاي. ما أعرف لينه شركة أمريكية ما والله بس هي ما أدري هي كلش إكسايتينج كلش إكسايتينج بحيث تعرف شنو حتى يعني The Verge اليوم ده أقرأ عليهم مقالة ده يقول إنه Apple's TV industry embrace was an inevitable surprise. هسا الكل تفاجأ ترى الكل تفاجأ بهاي الحركة واتفاجأ ليش يعني احنا هم اتفاجئنا اكثر والدنيا كلها اتفاجأت اكثر لانه الغريبه هو لا ليك طلع على هالموضوع قبل سي اس يا بالضبط ولا ولا اي ليك ولا اي شيء. كانت مفاجاه حلوه يعني انا يا اخي رايت له كل هيك قدامه بس يعني موضوع السوفت وير موضوع سوفت وير مو هارد وير بحيث اللي كانت قليله تكون هيك شيء ما ادري يمكن يعني. يمكن هو يمكن لانه موضوع السوفت وير فهاي فانت من تصفوا ان حتى هم يقولون احنا يعني كلش مستغربين لانه حتى يعني الموضوع مو بس انه ابل هي كونها ابل والشون مالتها وشغلاتها وهالسوالف ودائما تكون حريصه ان اشياءها بس تشتغل على الاجهزه مالتها. حتى مثلا سوني ترى سوني يعني تلفزيوناتهم بالذات تشوفهم دائما يحبون انه انت تشتغل على الأشياء مالتهم الأشياء اللي هم مسويها مو كلش يتعاملون ويا السوفت ويرات البقية يعني حتى هم حتى السوفت وير مالتهم خاص مو أندرويد مو فتشي من سوالف الأندرويد يعني حتى هسه ال جي الويب او اس مالتهم مو فتشي من جماعة الأندرويد بالنهاية بس هم معدلين عليه. سوني حتى يعني فتشي غريب لسوني إنه همنا راح تسوي الاير بلاي موجود وهالسوالف. خب سامسونج إنه هاي آي تيونز همنا راح ينزل ترى هذا فتشي كل شيء قاعدي انت لما تصفن هيك انه اوكي هسه بلشت السيرفيسز بالضبط مال ابل تطلع الباقي الاجهزه شلون انت يعني هذا انت شلون عندك نتفليكس مثلا ما عندهم اصلا جهاز بس موجوده السيرفيس نفس الشيء ابل مع انه عندهم اجهزه لكن هم من السيرفيسز مالتهم شلون تنتقل الباقي الاجهزه. يعني احنا بلشنا شفنا اول مره هذا الشيء كان بابل ميوزك لما نزلوه على الاندرويد بوقتها وبوكيت حتى اي كلاود من كان موجود هم كان مشمول من ضمنها البي سي. لكن انه هل يصير اكو فت كوميونيكيشن بين اجهزه مال ابل خصوصا عن طريق الاير بلاي ويا اجهزه مو مال ابل هذا فشي هذا فشي يعني حركه كلش خرافيه. وهذا طبعا اذا يدل ابل قد سيريس هي موضوع السيرفيسز. ويعني هذا يأكد حتى حكي تيم كوك إنه لما قال إحنا سيرفيسز مالتنا جروينج ومهمة وراح نقدم سيرفيسز جديدة ما نعرف يعني إلى حد ما نعرف هي شنو بالضبط بس أنا بالأشياء دا أشوفها يعني 2019 هتكون كلش إنترستينج بالضبط مش فكرة هتكون كلش خرافية فا يا نايس هاي طبعًا كسه دا اشوف على هالموضوع مال انه وين تشغل بالغرف وهذه مكتوبه انه بالاخير انه منها عليه نجمه they were like some Siri features require HomeKit support not available on Samsung smart TVs. الظاهر هاي مال فقرة مال المشغلين مثلا Game of Thrones هاي على مكان في مكان معين ما راح تكون ويا على سامسونج, بس أكيد الأبل تي في مو ضمن عليها. أوكي. بس يا شوف يعني. يعني أنت بس عندك AirPlay ترى أشوف يعني هذا الشيء كلش كافي. يا أخي كلش مهم يعني هسه أشوف لمن إذا مو أنا إذا سحبت بالبيسمنت وهذه دا حضر شغلات قلت لك أنا أخذت التلفزيون الشارب اللي يجي وياه روكو زين قلت يعني يمكن ممكن استفاد من مات السمارت او اس او هو الاو اس مالته هذه يعني يعتبر الابل تي في خاله فوق ال 4K زين وما اعرف اذا راح احتاج اخذ ابل تي في ثاني بس البيسمنت بصراحه لانه اذا بدي اتفرج فحتفرج بس يوتيوب ونتفلكس او هولو او امازون برايم شبقه بالضبط فقلت ممكن الروكو يعني ويا على التلفزيون هذه بس اول شيء يعني جديات سيئه الشاشه مالته وما يقدر يتقبل ال HDR10 زين هو بي HDR بس مو ما ياخذ ال10 فالمهم وضعيته كلش كلك زين ف البارحة وديته رجعته وأخذت LG مرة ثانية يعني بصراحة يعني LG رهيب عندي إياه وكنا إحنا عندنا حتى دانا عنده أنت مو عندك لو شنو LG لو دا بس أنا دانا يا يعني همت أنت مين زين مرتبة مالتهم البانل مرتبة الصورة مرتبة هذه بس أنا أقول لك شنت كلش عاجبني إنه أخذ سامسونج خصوصا بعد ما عندنا على AirPlay 2 وعلى اعتبار إنه راح يعني شكو شيء سب الماركت من هاي تلفزيونات 4K تقريبا راح تيجي عليه AirPlay ويا أبديت زين بس ما أدري بعدين أندد أب ويا LG فهذا الشيء الوحيد اللي قهرني إنه من ناحية انه الايربلاي بس انه مثلا مفيد يعني لو عندي ايربلاي كان انه عسر يعني مثلا هذا اتفرج اخليه على الايربلاي هي شوف يعني حتى هسه قبل شوي كنت داقه يعني بالعاده احنا او الناس بصوره عامه مو من النوع اللي انت مثلا كل سنه تبدل تلفزيونك يعني التلفزيون من الاجهزه اللي انت تشتريها يبقى اي ثينك عندك فد 4 سنين يلا وراها تفكر تبدله ف يعني يمكن ماكو من الناس اللي راح يشون من وراء هذا الموضوع بالذات يروح يبدل تلفزيونه اللي هو يمكن مشتريه هالسنة أكيد بس هذا الشيء ينطي بداية إنه هاي البداية مثل ما إحنا قبل مثلاً كان أكو بس كم تلفزيون اللي هو سمارت وتقدر تنزل أبليكيشنات تقدر تنزل أبليكيشن نتفليكس أبليكيشن هولو من هالسوالف هسه بعد اولموست صارت انت اي تلفزيون تشتري هو سمارت وبي سوفت وير وتنزل عليه هاي الابلكيشنات وهالشغلات هاي نفس الشيء هسه انه هم هاي خلال السنين الجايه راح نبلش انه اير بلاي يصير فشي اوتوماتيك بالبيانات فهذا الشيء يعني هاي هي البدايه للمستقبل الجديد بالضبط هو يعني كلش حماس كلش خوش شغل دي اشتغل يا كلش الوضع شنو لقيت من السياسة اللي عجبك لقيت نقدر نسنساك على الموضوع اوكي هسه سي اس يمكن اكثر شيء نشوفه بسي اس ودائما اكثر شيء يجذبنا التلفزيونات اللي تنعلن بسي اس اول شيء يعني اكثر شيء أنا هذا the wall مال سامسونج اللي هو ذيك السي اس موجود كان بس هم جابوا مرة ثانية يا بالضبط وشفت التحشيش وين لما هو نفسه أنت تغير الفريم مالته بحساب يصقصق عندك wall وبنصه تلفزيون بالضبط. ترى هذا يعني أبدأ أجيبه للبيسمنت. أقول لك كلش كلش كلش خرافي. زين شفت مالتهم ال 98 إنش ال 8K؟ أي شفته. هاي طبعا سي اس باي ذا واي السنة شفنا 3 تلفزيونات بس وكلها كونسبتس طبعا، ماكو اي شيء من الشغلات يعني اللي حتنباع من سوني وال جي وسامسونج اللي هي 8K. 88 انج من ال جي و98 انج من سامسونج، وسوني راوا فشي اصغر كان يمكن فجيه يعني بال 70 اي 77 انج، حتى قالوا انه احنا مال 77 انج و 8K. بس يعني 8K obviously بعده فشي كلش بعيد عن ال عن ال عن الحقيقه انه احنا يعني يكون موجود. بس يعني ها بس حلو همنا بي اب سكيلينج اي 8K بحيث يعني تقدر من هسه تشتري. بس اجين يعني كلش بعد طريق بعيد عنها. لا 8K بعد الطريق بعيد، بس أنا أكثر تلفزيون عجبني وأخيراً اللي هو حيكون أريل برودكت وراح ينزل هالسنة اللي هو الـ LG Signature OLED TVR اللي هو الرولا. ها والله؟ أي أنا شفته. لا لا مو كونسبت، مو كونسبت، راح ينزل هالسنة والله. طبعاً احنا السنة الفاتت شفنا من LG وشفنا من سامسونج تلفزيونات من هاي الرول اب. التلفزيون يكون عباره عن روله بالداخل، بس هو يجي عباره عن صندوق يعني ما ادري يسميه، هو مستطيل متوازي اضلاع. المهم وانت من الشغله اي من الشغله الروله ينفتح التلفزيون لي فوق. هسه انت ما تشوف الروله، ما تشوف هالروله شلون التلفزيون يا بس انه يطلع هيجي. التحشيش وين؟ انه احنا شفناها السنه الفاتت، شفناها السنه اللي قبلها همينه، كلها كانت كونسبت، كلها كانت انه عندنا التكنولوجي مال انه احنا شو اسمه التلفزيون يصير رولا والشاشه تصير رولا ومن هالسوالف وتنعقد الشاشه فيك شيء، لكن ما كانت ريل برودكت. ال جي راح يكون ريل برودكت، راح ينزل هالسنه، بس طبعا ما قالوا السعر. قالوا يعني بس قالوا تعرف شنو قالوا؟ انه السعر حيكون كلش بريميوم. حسب يعني اكيد اني مثلا LG الوال بيبر تي في مالتهم اللي هو كان سي اس الفات نزل بيش 8000 دولار ما ادري 5000 دولار يا بس يعني صدق صدق كان وال بيبر يعني ورقه انت حاطها على الحائط ماكو شيء واولد وهالسوالف. انت شفت السامين LG؟ شوف LG دائما يسوون شغلات غريبه جديات يعني هي. يعني مثلا هسه هاي ال يكون روله لو عندك كاميرا هاي مالتهم التلفزيون الشفاف. شو هاني هذا هيك مو كلش حبيته اي بس تحشيش يعني هو تحشيش كبرودكت يعني. تحشيش هذا ما يفيد لك للبيت، هذا يفيد للمحلات لهذه شغلات التجارية. يعني نقدر مثلا تقدر تخلي البرودكت مالتك وقدامه تلفزيون والتلفزيون يطلع سوالف يعني اراوند مالتك البرودكت يعني يفيد للعرض والسوالف زين. بس اذا طفي الضوء يعني يكون شقاق يهمنا مو هذا. لاينس تيبس مجربه للمجربه التلفزيون عنده فيديو عاليه تحشيش كان يا كان كلش انترستنج مالت الكونسبت هذه. عشان نخلي ورا بلاك باك جراوند او جراي باك جراوند بحيث حتى شويه يجيب لك هاي الالوان يطلع لك اياها اكثر لما تتفرج. بس هما يعني ألجي بهالسوالف إنه رهيبين. سامسونج مور لايك إنه الكواليتي نفسها والهالسوالف. أي يسووا لك شاشة ترى هاي المايكرو أولد يعني تكنولوجي مالتهم هم مسويها. هي وهم أنا فشي إنسين. أي أنت شوف The Verge سووا يعني demonstration لل LG Signature هذا الأولد تي في آر. يعني هما كان عندهم واحد كأنه بالمكتب مالتهم وقعدوا يصورون عليه. أقول لك من ينفتح ويطلع تسوون هيجي هاي شنو هاي شتي يصير هيجي تسوون what kind of sorcery is this. أي طبعا يعني شوف عندي زيت لك هسه اللينك. شوف أكو يشوف صور جيف شلون دي ينفتح ويطلع يعني صدق تحشيش. ها الشغله وين تقدر مثلا انت ما تطفي كليا تقدر تطلع يعني تخلي يطلع هيك شويه منه. من يطلع شويه منه مثلا يا اما يشغل لك اغاني انت مثلا تسوي لها ستريمينج او حاطها من هالسوالف, او مثلا يطلع لك هاي سوالف مثلا درجه الحراره, او اذا عندك ابلكيشن اخبار مثلا يطلع لك خبر او شوف شنو او الساعه من هالسوالف بعد يعني يطلع لك انفورميشن. يا يا يا بالضبط. يقول لك يا يقول لك ال جي مجربيه للروله يعني اب اند داون 50,000 مره. فدا يقول لك يعني اذا انت الشغله يعني تطفي والشغله زين خلينا نقول 8 ايام باليوم زين 8 ايام باليوم شنو 8 مرات باليوم يعني يبقى وياك 17 سنه. واو تحشيش. يا ف يعني شلون اقول لك عملي عملي. بس هو راح يكون هو راح يكون 4K مو اكيد. اي طبعا 4K او طبعا لا. والتحشيش شنو ايش قالوا انه قالوا احنا يعني تاخرنا عن ما سويناه ريل برودكت, لانه احنا بالنسبه لنا الهدف مو انه نسوي رول اب تي في وشواف وهالسوالف وبعدين نطلع الصوره في شيء عاوي. قال لا احنا ما نسوي اي سكرفايس بالكواليتي. اي ما نسوي اي سكرفايس بالكواليتي في سبيل انه انا اسوي لك تلفزيون رول اب. لا لا احنا نتاكد انه الشاشه هي الستاندردز مالتنا يلا نسوي هالريل برودكت. فرهيب طبعا هو هيك يعني فد مستطيل كبير ومن وراء مالته الانبوتس. وباي ذا واي السماعات مالته دولبي اتموس. يا بالضبط من عجبتها يعني فوق الدرد بالضبط. وقاها اخاف ما عاجبك هيك الدهاك. اخاف انت يعني رول اب تي في ومن هالسوالف. ترى احنا ما ننسى السماعات هاي دولبي اتموس. اي يعني صدق هو كامل. اقول لك وش قد حجمه؟ 65 فوقها يعني هم انا كبير وهم انا رول اب وهم انا ادوبي ادوبي ادوبي اتموس قصدي تحشيش. يا بس بعد ما اعرف اذا هل هو هذا راح يكون غالي لو ال 8K مالتهم. والله ال 8K ترى سبرايزنجلي مو اشياء غاليه. يعني مثلا هذول تي سي ال عندهم شاشه 8K تباع حسب بس ما سعرها 1800 بس اولد اي مو هي هاي اولد 88 انش يعني ف 90. يا بالضبط يا اخي رهيبين رهيبين هم بعدهم هذول يعني على قولتهم العمالقه مال التلفزيونات. اي هم يعني صدق احنا سي اس انتظره اكثر على مود. اوكي يعني انتظر كل سنه حتى اشوف الشغلات هاي الفريكي والروبوتات والسوالف الغريبه العجيبه اللي مو كلش كانت قويه هالسنه. بس هم انا كلش يعني اتونس على التلفزيونات اللي نشوفها بسي اس. يعني هذا اقول لك هذا تعرف شنو هذا اني اذا مثلا هيجي اشتري هذا الرول اب تي في مال ال جي صدقني بعد ما اطلع صدقني بعد ما اريد اشوف الشمس بالضبط. يعني تعرف شنو حتى لو اخلص كل الكونتنت اخلص مثلا الجيمز كلها اخلص كل التي في شوز والموفيز وكل شيء كل شيء اخلص بعد ماكو اظل اطفيه وعلى القبس. خلي على الساتس بار ايش بس طوع على الساعه اي بالضبط اظل اطفي وعلى القبس شوف شلون يصعد وينزل. يا يا اقول لك يا رهيبين. شو بعد شيء عجبك؟ شفت هذا الالين وير الاريا 51؟ اقول لك هذا خبال. يعني هم الين وير ابدا مش جديد عليهم انه يتخبلون باللابتوبات مالتهم. بس الين وير تحشيش. تعرف شلون حكوا القصه؟ قالوا انه احنا عندنا مجموعه من المهندسين من الديزاين قلنا لهم روحوا سووا اخبل شيء ممكن ان انتم تسووه. فكانوا هم من يحكون قالوا رجعوا وجابوا لنا الالين وير الاري 51 ام اللي هي اللابتوب. بعد تقول احصفنها شنو. كلش تحشيش شكله وكلش سخين. اي يعني ما هو جيمينج بس هو ما جيمينج يعني مو راح احكي عليه اقول ينوت لا خلي ولا مش لا هو هذا ما جيمينج يعني انه ما اتوقع حيكون هو ثخين وما اريد قصدي رفيع وما اريد يكون رفيع حمينه لانه اريد يعني لما انت تشتري جيمينج لابتوب تريد او كمبيوتر تريد سبيكس تريد تسوق عليه بالجرافيكس وبالسوالف مالته والبرفورمانس اقول لك بي ار تي اكس 2080 يا يعني يعني تصفى شنو ليش تسوون هيجي يعني ما ادري بس باي ذا واي هو باع سي اس هالسنه من ناحيه الجيمنج لابتوبس ترى اكو كلش بعد فكت اب شغلات من هذا الالينوير الاريا 51 اكو شو اسمه مال ايسر ما ادري نسيت اسمه طبعا اني لانه تعرف انت كم تاب اني فاتح يمي حتى اقعد كلها اكفرها ما شفت مال ايسر ها ما شفته مال ايسر مال ايسر بريديتر ترايتن 900 لابتوب ب 4000 دولار بس تعرف شنو كونفرتبل هسه ادز لك اياها يعني شلون تصير كونفرتبل تصير تابلت ها اوكي اوكي اوكي هاك شوفها التحشيش إن ما يعني أني ليش إلى حد الآن ما أعرف اللابتوب طبعاً كل فتشي كلش كبير لما تنفتح الشاشة بيها هنجز من الجهات فأنت الشاشة ما تكون مثل اللابتوب العادية لا تنفتح يجي تقعد قاعد شلون السيرفس ستوديو عبالك وبعدين أنت تقدر ترفع هاي الهنجز وتنزلها حتى تصير تابلت وطبعاً تاتش سكرين وهالسوالف طبعاً ليش أجين ما أعرف صدق غير ما أدري ليش هم سووا هاي الحركة بس شيء من تباوع عليها تصفون هاي شنو هاي شو مسوين انتو زين شكو بالضبط ما أدري شنو غريبة اي فكلش تحشيش وبايدوية همين السبيكس مالتها كلش خرافية ما أدري عن الخبر يحتاج أقوله أو لا بس كروت الشاشة RTX كلها مال الفيديا صار أكو منها نسخ للابتوبات كلها يا أخو شو زخوان أي طبعاً RTX يعني فتجي كلش مقاقي واحدة من الشغلات اللي كلش همينة غريبة كانت من لابتوبات الجيمينج أو ما أدري ما هاي مثلاً هسه اللي حكي عنها ما أقدر أسميها لابتوب أسوس ريبوبليك أوف جيمرز نزلوا فتجي اسمه ماذرشيب عبارة عن سيرفس برو تعرفه علي سيرفس برو مال مايكروسوفت سيرفس برو 100% بس هي مال جيمينج بحيث انت شنو الشاشه هيك تحطها والكيبورد تشيله الكيبورد طبعا هم مال هو ريبوبليك اوف جيمرز اللي هو هذا الار جي بي كيبورد والالوان وهالسوالف وتحط الكيبورد قدامه وتلعب فشي كلش غريب كلش تحشيشي بس يعني فيكه انت تعرف ليش مثلا الناس اللي حياتهم على هاي الأنواع من اللابتوبات الجيمرز اللي هم مثلاً ما عندهم الديسكتوبس بس يعيشون على هالشغلات يعيشون على اللابتوبات خلينا نقول هسه صار عندهم أوبشنز أكثر يعني هسه صار مثل واحد يشتري هاي اللي هي المذرشيب مال ريبوبليك أوف جيمرز فشي مشابه للسيرفس أوكي هي فشي كوش ثقيل وسخين ومن هالسؤال بس يعني شلون أقول لك it gets the job done بالنسبة للجيمينج استحشيش كلش ده تشوف التصميم خرافي تصميمه رهيب والحلو انت عندك واحدة من هاي ريبوبليك اوف جيمرز تحشيش هو من وراء انا حبيت البراند مال يعني هو اللاين اب مال ريبوبليك اوف جيمرز لانه بصراحة يعني الجيمينج لابتوب مرتب كلش مرتب اي كلش طاشة بس رهيب هذا كلش رهيب ليش هذا ما ادري ما شيكت السعر بس يعني ما موجود ما كاتبين عليه اي شيء يعني كاتبين خرافة. بس ما موجود السعر بس رهيب وعلى طاري باي باي على طاري Alienware اعلنت عن M17 جديده علي ما تتخيل ايش قد ثن وهي جيمينج لابتوب وباي ذا واي بيها RTX بيها كارت الشاشه RTX اكيد سحب لك اللينك حتى بالآيفون هم أنا موجود مو تحشيش. اي انا شفت شو اسمه فشي كلش تحشيش. بس هذا ما علاقه بالكمبيوترات. ما ادري اكو شيء بعد كمبيوترات. سامسونج سامسونج عندهم المونيتر مالتهم شقاقي اسمه سبيس سبيس ما ادري شو اسمه اللي هو عباره عن يعني مونيتر طعني يخبل شكله 27 انش و32. والحلو وين الديزاين مالته ما يقعد على الميز يعني يقعد على حافه الميز بالاخير. عم بدها يسموه سبيس حتى يعطيك مجال مع سبيس انه على مالتك الديسك يشك شق شكله كلش حلو. بحيث صفرت انا قلت صدقش عجبني سمحها هسه يلا سووها يعني هذا فشي منطقي كلش منطقي. وانت تعرف على طاري سامسونج سامسونج هم اعلنت عن بي سي جيمنج لابتوب. والله همينة ايوه اي والله بي سي جيمنج لابتوب. عشان قلت هالجمله المهم شو اسمه جيمنج لابتوب اسمها اوديسي. اها بس شكلا كلش قبيحه يعني يعني ما اقول كلش قبيحه يعني كلش كلش كلش قبيحه هيك. اي يعني هاك شوف الديزاين مالتها السخيف. بس اهم جيمنج لابتوب كلش كيبل وطبعا اكيد بها RTX والبروسيسرات الجديده مال انتل وهالسوالف والشاشه مالتها ما هو هذا جزء من الكولينج سيستم مالتهم هيك. انا ودي شكله سخيف بس ما ادري اني انا اتفق وياك كلش حقير شكله. اريد اكسر اريد اوقع بالغلط. اي بالضبط. طبعا بس هيك يعني احنا نحكي عن الجيمنج لابتوبز والسوالف. اكو خبر من ضمن هاي لان حكيت على الار تي اكس اكثر من مره. انفيديا هم نفسي اسالت عن فشي كلش ميجر اللي هو اعلنت عن كارت شاشه RTX اسمه 2060. هذا راح يكون سعره $349 ترى لا شيء كل زين سعره. هو اي هو RTX ترى RTX كان اول ما عنه ارخص واحد سعره $500. هذا سعره $350 واوريدي هو اقوى من الجي تي اكس ال 1070 تي اي اللي هو اعلى واحد كان بالجي تي. يعني هذا كارت الشاشه قالوا انه يشغل باتل فيلد 4 وذ راي تريسينج على 60 فريم على 1440 بي بس اكيد مو 4K يعني. تحشيش ف كلش كلش خرافي كلش كارت كلش كارت شاشه كيبل. واكو هوايه من اللابتوبات راح يكون بها هذا اللي هي الجيمنج لابتوبز اللي شويه السبيكس مالتها على ما تكون رخيصه راح يكون بها هذا الار تي اكس. طبعا هم اعلنوا عن تكنولوجيا جديده سموها ماكس كيو. ماكس كيو لور باور هاي راح تخلي كل كارتات الشاشه الار تي اكس تكون موجوده باللابتوبات. ف رهيب نايس. طبعا 6 جيجا 6 جيجا جي دي دي ار 6 الميموري مالته. يعني ترى 6 جيجا هسه انت مثلا طلع السبيكس اللي تطلبها انثم لو ذا ديفيجن لو هاي الشغلات اللي هسه حتنزل ماكو احد يطلب في رام اكثر من 4 5 جيجا. يا بالضبط. فكلش رهيب تحشيش. انفيديا يشتغلون كلش خوش شغل. يعني انت تعرف ريديان هم اعلنوا عن كارتات الشاشه مالتهم الجديده بس ما صارت ضجه مثل ما صارت على انفيديا. حتى انفيديا ما اعرف شنو علق التفش انفيديا ما اعرف شنو علق وعلى الاعلان مال اي ام دي قال انه مالتهم البيرفورمانس از يجي تحشيش. رهيبين رهيبين. اي علي هسه خلصت السؤال في اللابتوب تكمل. بلي يا انا شفت بس ما عندي مقاله انه ادعمها عشان فيديو طاح شفته. شو اسمه جنطه تمشي وياك مال سفر بيها كاميرا وبيها اي اي طبعا بحيث تعرف يعني دار مدايرك هذه تقدر تعبر الاوبستكلز مثلا اي شيء قدامها تشوفه ما ادري شنو هذه وانت وين ما تروح هي تمشي وياك زين وشكلها كلش عادي يعني شكل طبيعي شنطه عاديه وهذه بس يعني مكون حشايس سيارات جوا وتايرات هي تمشي ولا شنو راح يكون سعرها $800 شايف لما ينكسروك اياها. بس انا اقول لك ما راح تكون من هذول يعني البيج باج مال انه نسوي لها تشيكن لا كيري اون. فيعني هم ميك سنس انه انت تحافظ عليه تعرف شلون. بس كلش فيها كم وجوها يعني هم بطاريه مال تقدر تشحن تليفونات ومدري شنو هذه كلش كان تحشيشه. حتى شفت الدمو يعني واحد دا يمشي كان وهي دا تمشي ورا تروح تجي هذا كلش كان تحشيش. هم نفسهم دا يسوون همينة شو اسمه الماكينة تقص الثيل وهمينة تكون شو اسمه كلها اوتوميتد تكون بها سلسلات مش انه هي الواحد هتشغلها وهي تقص لك الحشيش بالبيت. وشكلها صغير يعني مو كبير. حتى كوتش عندي يعلق فيديو قال شكلها عبالك بات موبيل سك شكلها شكلها تحشيش هي. فهاي كانت كانت في أكم راية ذكية همنا في الشركة من الشركات الصغيرة مسويها. مثلا سوي سينك ويا مالتك مثلا الفرشة مال سنور مال كولجيت ذكية بحيث طلع لك مثلا معلومات على أسنانك انت شنو مثلا ما فرشت هذه ويعني كذا مكان تطلع تسوي سينك ويا كذا برودكت بحيث تطلع كواي انفورميشن على نفس المكان. وبيها همنا اي اي بحيث انه يخليك مثلا تجرب ميك اب بس بدون عن طريق يعني هي الاي اي بحساب بحيث انت على صورتك ويترك لك ميك اب وهذه this is interesting yeah يطلع لك شو اسمه توتوريالز مثلا على برودكت معينه شو تستخدم برودكت معينه وحسب يقولون انه كواي برودكتس انه هم يدعموها و... و they keep adding more شو قال they keep adding more على على السيرفيس ماتم هذه. بس كل شيء شكلها تحشيش هل هي حتى حلوه شكلها فيك ذكرتني بهاي المشروع مال راسبيري باي كانوا مسوي مال سمارت ميرور ما في داتا شايفه اي مو اي انا هسه في دارس لك عليه يا كلش فيك هذا كان وقتها سوي وان واي ميرور وتركب الشغلات وراء والشاشة بحيث تركب المراية على ال... على الشاشة مال التلفزيون شاشة مال التلفزيون او شاشة مال مونيتر و... وتبرمج الراسبيري باي بحيث تطلع المعلومات انه انت تسوي له مابينج للمكان والانفورميشن تطلع لك حتى ما تسد لك يعني بالنص يطلع لك في الجوال كل شات فيك. فكرت اسويها بعدين وانا قلت كوم بيها شغل وما ليها. ف يا بعد شنو شفت زين اكو شغله شفتها هي باوع هي حلوه بس ما يعني في شيء غريب. المهم شاشه اسمها لاب سكرين. اوكي هاي الشاشه هي عباره عن 12.5 انش بس الشاشه مسويها بطريقه ان هيجي السخن مالتها يعني مثل الورقه عبالك. والتحشيش شنو انهم مسويها بديزاين القاعده مالتها تقدر تحطها على رجلك بكل بساطه فانه شلون تكون الشاشه تصير قدامك او تقدر تحطها على ميز او هالسوالف بالسهوله. تحشيش من انه هاي الشاشه تشتغل كباور وديسبلاي بيو اس بي سي واحد بس ميك سنس عن طريق اليو اس بي سي. فشنو مثلا انت تقدر تربطها بالايباد مالتك ويصير عندك راسا شاشه ثانيه. ممكن تربطها بالسويتش مالتك ممكن تربطها بالايفون حتى اذا عن طريق ادابتر معين من هالسوالف. الشاشه مو كلش واضحه يعني هي 1080 بي بس فشي كول انت اذا تريد شاشه على السريع حتى تحطها. بنفس الوقت اكو فيرجن منها يجي تاتش سكرين فمثلا اذا صار لها فت سبورت معين من اي جهاز او هالسوالف تقدر تستعملها كتاتش سكرين حتى انت تكون ويا الجهاز اللي انت رابطها به. انه هاي فكره انه انت شاشه تشغلها راسا على السريع عن طريق يو اس بي سي واحد كباور وكهاي وتحطها مثلا على رجلك وتبدي تشتغل عليها. بس شنو الشغله اللي فاجاتني وراها من دا اقرا الخبر السعر مالتها. السعر مالتها $200 ترى هواية بالنسبة للشاشة 1080. اي بس كلها شغلات تسويها يعني ما ادري. و265 دولار للتاتش سكرين فيرجن. ما ادري التاتش. لا لا 265 دولار للتاتش سكرين فيرجن بحيث يعني اصفنت ما ادري يعني زين ليش هالسعر الغالي؟ انت المفروض بالعكس هذا فتشي يعني ما تعتبره فت جهاز، هو هذا فتشي كاكسسوري ممكن اني اخذه. يا بالضبط غالي يعني LG عندها شاشه بورتبل ام 27 انش راوها على شو اسمه على همنا سي اس، تكون همنا يو اس بي سي بورت باي يو اس بي سي، تاخذ الباور والديسبلاي من اليو اس بي سي. ما ما ما راوا سعر بس اي داوت انها حتكون بهيج سعر اذا نزلت كبرودكت. طبعا LG يعني ها هاي بدي احكي عنها، اللاب سكرين هي من شركه صينيه راح تنزل هالسنه، بس LG لا راووها بس انه كفكره انه ممكن احنا باليو اس بي سي نقدر نسوي لك فتشي من هاي الشاشات اللي هيجي السريعه اللي انت تقدر تستعملها او تشيلها وياك لانه حجمها يكون صغير، ولا هم سوا 27 انش يعني مو فتح حجم صغير. يلا اي ف يعني هاي هذا يجيني الفد موضوع انه ايش قد هالسي اس اكو شغلات على اليو اس بي سي، وايش قد اكو الشركات امبريسينج اليو اس بي سي، بحيث تقول واو المستقبل واليو اس بي سي راح يكون كلش انترستينج. مثلا كل الشركات يعني جريفن وبلكن وهذول الشركات مال الاكسسوارز والادابترز وهالسوالف اعلنوا عن كيبلات مع لايتنينج تو اس بي سي، كان الى حد الان احنا بس من ابل اكو سوالف مثلا مال يو اس بي سي مال الكاميرات من هالشغلات انقلات من يعني كومو اكو سوالف. احلى شيء ساند ديسك راوا فلاش يعني فلاش درايف عادي من هذا اللي انشال بالجيب يو اس بي سي 4 تيرا. واو فلاش يا واو طبعا يعني مو برودكت هو بس كونسبت 4 تيرا راو. فانت تشوف هاي كلها ترى ثانكس تو يو اس بي سي، يعني هاي الشغلات وهيك وهاي الاحجام، لان يعني انت لما يكون عندك هيك حجم قوي يرد لك فد يعني كونكشن قوي تقدر انت تنقل هيك فايلات حجمها كبير. يعني انت تخيل هذا 4 تيرا عندك تربطها على الكمبيوتر مالتك اللي هي الفد 8 تيرا تنقل لك فد فيديو حجمه 2 تيرا، بالله هاي يا يو اس بي عادي يتحملها. واو تحشيش. ف يا اتس انترستينج يعني شوف الامبريسينج مال اليو اس بي سي راح يكون فشي كلش حلو. بنفس الوقت على طاري الاحجام الشركه مال الميموريات لكسر اسمها لكسر اعلنت عن اس دي كارد 1 تيرا. ها والله اثرت هو موجود. لا 1 تيرا لا. اعتقد اعلى شيء كان 512. يس 512 جيجا كان مال ساند ديسك، بس لكسر يعني عبروا ساند ديسك وش اسمه وطلعوا هسه 1 تيرا، بحيث انت هاي تفيد المصورين. هاي بالضبط. أي. واكيد طبعا ما راح تكون رخيصا لانه هو ال 512 اي ثينك بالميتينات ولا ذا كم كان سعره عليه عرض يمكن صار ب 80 كان او شيء فد يعني كان خرافي عليه على بلاك فرايدي اي ثينك 400 دولار سعره ما 400 يا لا كان صار ب 200 وال 256 اعتقد صار ب 80 يا 400 دولار ترى شوف انت مو تعرف هسه مثلا مصورين اللي يحتاج احجام هوايه، تشوف مثلا عادي يشيل وياه فد 4 5 اس دي كارد. اي هم مثل بالضبط. اي وتعرف شنو اللي يضوجهم، انه انت مثلا تخيل تكون ده تصور وباقي لك مثلا بهذا الاس دي كارد فد 5 جيجا وفولت انت ده تصور، يعني ترى هي البين مو انه انت تشيل اكثر من اس دي كارد، حجمها صغير عادي اشيل لي 5 6، بين انه انت من انت تتصوري تخيل تتصور في الفيديو وانت ات ايفنت او في شيء وهاي ترى نايتمير بالنسبه للمصور. فهذا الوانت يرى على الاقل يضمن لك انه ها اوكي اكو مجال اكثر. يا yeah, بالضبط. وبعدين ممكن نوصل مرحله انه 1 اس دي كارد تو رول ذم اول خلاص تشيل بس هذا وانت يرى يعني ما اعتقد بعد تحتاج اكثر. يا ميكس سنس كوش ميكس سنس. من الشغلات ها قول انت اقول لك اكو شغله سخيفه لقيتها بي سي اس زين باد شفته؟ لا كيس مع الايربودز ويجي ويا انه هو يكون يعني فيج سبينر بنفس الوقت. او ماي جاد لا شوف هياته هو باع هو مو سيء يعني هو كيس وشكله حلو لطيف و اني انا مرات مثلا قاعد افرفر بالكيس مال ايربود فنهاية انه يكون تحشيش انه عندك اياه وسعره 30 دولار بس غالي 30 اللذر حسب التذابع على الجلد اه اي يا بس اوكي يا تحشيش كل تحشيش شكله بس الاسود حلو يا بالدقمه السوداء اي يعني هو لو مسوين لذر لو مسوين لذر جوزي ويا الدقمه السوداء يطلع حلو ما التحشيش yeah. المهم على طاري همين الشاشات واللابتوبات وهالسوالف ريزر دخلت الى عالم شاشات الجيمينج اعلنوا عن جيمينج مونيتر 27 انج اسمها رابتر ديسبلاي سموها زيان. طبعا كلش خرافيه مالتها هي 27 انج كيو اتش دي سبورتنج اتش دي ار 420 نت بس اكو بيها شغله واحده يعني هو خلينا نقول دروباك انه يدعم الاي ام ديز فري سينك هذا مال كارتات الشاشه لكن ما يدعم الجي سينك مال انفيديا. ليش هاي ما افتهمتها ما اعرف ليش. 144 هرتز ريفرش يعني ريفرش ريت طبعا بالنسبه لشاشات الجيمينج 144 44 هرتز هو اعلى شيء وهو اكثر شيء اصلا دائما اللي يلعبون الفيديو هو يعني هو طبعا اطق شيء يكون موجود. ف كلش شيء بس اني اللي استغربت ليش ما داعمين انفيديا لانه يعني ما ادري اعتقد ما ادري هل اني اتخيل هيجي او لا انه اغلب الجيمرز لما يبنون الكمبيوتر مالتهم يشترون الانفيديا اكثر يمكن من الاي ام دي فما اعرف ليش هم بس على فريزينج وعلى ام دي. الحلو انه سعرها زين مو كلش غالي مناسب سعرها 700 دولار. اوكي ايش قد حجمها؟ 27 انج 700 كل زين يا و 144 هرتز وهالسوالف ف يعني بس فول اتش دي فول اس اف فول اتش دي او 4 كي كيو اتش دي اللي هي 2560 في 1044 يعني نص يعني اعلى من فول اتش دي بس مو 4 كي يعني نص كي اي لا شلون نص كي 2.5 كي اي 2. يا ف بس اتش دي ار تدعم الاتش دي ار بس ها يعني. ريزر ما قالت شنو ال HDR ستاندرد اللي هاي هسه انت شوفها اي ما جماعه شارب راح تشتغل شارب تأجيل بس تعرف شنو شكلها حلو شكلها ترى رهيب يا ماشي بيها خط الوان من جوا هالسوالف يعني نايس ترى والله اي ما ادري كلها ما ادري شلونها أنا أريد مال سامسونج رهيبة هذيك زين أقول لك علي التمر يطوي لك ملابسك بالعادة المكينة ما كنت أمينة يظل رجعوا مرتلخ أي رجعوا عادة ومن جديد لا بربك احكي لي أي والله ما أدري إذا تتذكروا الدسائل أو لا، في كل سنة سي إس يطلعون فولدي ميت ويراويك في الجهاز على أساس إنه يطوي لك ملابسك. التحشيش هو إنه خطية في كل سنة بدي موالتهم الماكينة تجلب وما تشتغل، ما تشتغل مثل الأوادم. بس هالسنة لا مضبوطة، هالسنة رهيبة. ليش هالسنة مسويها بطريقة إنه فتشية يعتمدون على الاي اي، يعني مسويها كمبيوترايز وبرمجة وهالسوالف، مو فتشية إنه أنت تختار مثلا تختار النهاية ترى حطيت لك أنا تي شيرت حطيت لك بنطلون، لا لا لا تحطه هو بالاي اي يعرف إنه شو المحطوط ويطوي لك إياه بطريقة كلش مرتبة. كل أقول لك المادي الماكينة هيك هالمرة اللي راوها كلش كلش كيوت، كلش حبيتها أني وحسيت انه يعني هي هاي حتكون صديقتي بالمستقبل. انا عبالي شو اسمه هم اوريدي كان دي يستعملون اي اي. اوكي لا لا تحشيش تحشيش لا لا هذا الاي اي وسوالف وهاي. بعد تعرف شنو قريت البوست بوكت عليها انه تتذكرون هاي اللاندري فولدينج ماشين اللي شفناها قبل، بس it actually works this year. بس يا اخي همنا يعني هي ما ادري يعني راح تقدر تامن بيهم لا تعرف شلون ما ادري يعني انه ديك مره ما اشتغلت ما ادري اخاف تشق لك هدومك اي تعرف شو قال شو اسمه والله اروح انا فانيلتي مزروفه بالشغل والله شنو لا الماكينه مالتي زرفت لي اياها شنو الخريطه اي تخيل هيك ليش عندك ماكينه تطوي لك هدومك كل تجيب سيب حتى راس الراتب يقل يقول لك هذا ما يحتاج يقول لك عمي هذا مرتاح مليان مليان فلوس مليان تحشيش زين. من الشغلات المخيفة اللي أنا شفتها إن عندنا في CES أو around CES خلينا نقول فشركة سوت demonstration ال AI algorithm تقدر تعرف إذا أنت دتشير الأكاونت مالتك مال نتفليكس أو مال أي streaming service. طبعاً this is so اللي أنت تعرف شنو أنا يعني مالتي الأكاونت مال نتفليكس نرجيله تعرف شنو اني ياهو اللي ما يعني ما احس نفسي شقد اني كريم ياهو مثلا اللي يكون قاعد ويقول مثلا ما شايف بلاك ميرر او ما شايف مثلا بيرد بوكس هسه بالجديد او ما شايف اي شيء من هالسوالف اقول له اي تدلل هك هذا ريزن الباسورد مالتي بالضبط يلا حبيبي تدلل ايوه انا مشترك قبل 5 شاشات حتى مو ابو مو ابو ابو الاثنين ها انت مش يعني مشترك مال 4K اي مشترك مال 4K ف يعني اوزعوا اني مرتاح بهذه كان اسفنت اوكي بس هم هوايد يشتغلون شو اسمه نتفلكس على هالموضوع. بس نتفلكس اصلا مره CEO مالتهم مقابله قال اصلا احنا ما نحارب هذا الشيء اتس ا جود ثينج لأنه بالنهاية هذول اللي دي يشيرون وياهم احتمال قوي أن يصيرون نتفليكس سبسكرايبرز. yeah. بس أنت تعرف شنو مال الشركة؟ ها؟ سبوتيفاي دي يحاربون. ها سبوتيفاي. yeah. هذول دي يحاربون بكتها ووقفوا شو اسمه هذا موضوع يعني كهواية هيجي يشترون فاميلي بلان وما لها الناس بداخل فلسة. بعد لازم يعني يثبتون انهم فاميلي ما ادري شنو هذه بها تفاصيل صار من الهويه مالتي يعني سموت اوكي المهم المهم ف هذا هاي الالجوريثم شلون تشوف الواتشينج هابيتس مال كل بروفايل او مال كل واحد يسوي ساين ان وتقدر تلقط اذا اكو احد يعني عن طريق الاي اي طبعا إذا أكو أحد يستعمل مو هو هذا نفسه اللي دا يستعمل الأكاونت دائما. فإلى حد الآن هم راووها مو إنه لسيرفس معينة طاوها كهدف برمجي كالجوريثم، منو عاد يعني حيشتريها من عندهم، منو عاد يعني راح يتعاقد وياهم، ما ندري. بس وطبعا يعني أنا دورت في الموضوع according to terms and conditions مال نتفليكس، إذا أنت تسوي هاي الحركة ممكن توصل مرحلة إنه حتى تنسجن. واو. يا بأمريكا خليك حبيب كل واحد و... أي ببحثان هيك ها أوكي I'm changing my password soon. بس أسمع نتفليكس شغلة وهاي الالغوريثم رأسنا أوكي يلا change password. يا بس انت تقول اذا هم يعني هم ويا فكره انه واحد يشير هذا ف اي انت باع يعني فعليا يعني انت اصلا بها اني مشترك ونعطيني مثلا اشتراك العادي يطق للشاشات يعني شيء طبيعي ترى راح اشير ويا جماعتي. يا يعني لانه اقول لك حتى لو احنا بالبيت يعني اوكي انا واحد متزوج مثلا انا ومرتي بالبيت اوكي يعني كل واحد لازم تلفزيون ده يتفرج زين بقعد شاشه. نايس. فما ادري كول تزوري ماتي قنفه. ها اوكي مبروك. ما استني جاني ايميل بس المفروض يعني تزوم متاخر بس كانوا earlier than expected. يا اخي وايفير خرافيين انت سامع بهم مو؟ لا هم انترنت كمباني ما عد ما صار ما حسب ما اعرفه ما عندهم يعني ريتيل ستورز وهذه شغلهم كله انترنت وفرنتشر فوت عليه wayfair.com فتشي يعني رهيبين وعندهم كذا شركه all modern و مدري منو كوما عندهم ماركات I think Overstock همينة مالتهم. المهم فيا يبيعون قنفات وسوالف وهذه فرنتشر كل شيء تريد موجود من يدة الباب كل شيء. فالبارحة لقيت انه اخيرا قنف انه كنت قررت اخذها فاخذتها فانه مفروض شيبينج يتأخر بس هسه دزوها. فمارتي طبعا قالت لي قالت لي هسه تشوف يجزوك يام لوكيت وما دامين شو سوا نحن احنا اشترينا القنف الفوق مال هول همين من عندهم ويجيبوا لك اياها للبيت ويخلوا لك اياها صندوق وين ما تريد وانت تنصبه. خوش شغل مرتبين هم وايفير ف وسوون عروض قاتله يعني كانت ماتي ب $500 مثل ب 400 اخذتها ب 160 ف فيا المهم لقيت شو اسمه الشركه اسمها The Impossible Burger سمعت فيها؟ okay. هسه عندهم Impossible Burger 2.0 اللي هو مسوي من الصوي بروتين هو ميتلس. الفكرة من عنده انه شو اسمه انه تاكله يعني التكستشر مالته 100% يقول لك لحم التشوينج مالته المدري شنو هذه الطعم يقول لك بعد طعم بعد اكثر انه هو شو اسمه اي مثل الفيجي برجرز يعني وهالسوالف اي بس اكسبت انه التيست لايك ميت. اوكي يا فانه كانوا موجودين بالسي اس وعلى اساس يقول لك انه يريدون يعني يسوون شو اسمه يريدون اقول لك انه... اني بصوره عامه يعني سي اس هالسنه ما أدري ممكن مدى ما شفنا بالسوالف التحشيشية مال كل سنة أي يعني بس مو كان سخ مدى حس عطل يعني لا زين زين من ناحية الأشياء العائبة زين من ناحية اللابتوبات مال جيمينج وفتشي خرافي ناحية الشاشات وفتشي طشة بس دائما أكو هاي الشغلات بسي أس مثلا هاي السنة الفاتت شفنا هاي ال 3D printer اللي تطبع بيتزا كان كل شيء تحشيش يا شاتشيش يعني ما أدري ما أعرف أني أشو يعني ما أقول لك هيك disappointed بس إنه كنت أتوقع يكون هيك في شيء أقوى يعني حتى شوف السوالف الـ AR glasses هالسنة CES أكو بس وحدة شركة صينية اسمها Unreal راوت AR glasses لهم ما كلش كيبل كفيوينج ديفايس حلوه، لكن كاي ار ريل اي ار الديمو كل اللي جربه قالوا مو فد شيء واو. الشغله الوحيده اللي بيها حلوه هي انه شكلها زين مو يخزي مثل البقيه. يعني مثلا اي ار جلاسز تتذكر احنا ايش قلنا قبل سياز؟ قلنا يمكن هالسنه حتكون الاي ار جلاسز فد شيء كلش طاشه، ما ترى ماكو شيء بعد التلفزيونات متعلقه. اي بالضبط يا بس هذا الامبوسيبل برجر هذا انا اقول لك هذا اي ثينك انه شوي واحد لازم ياخذ السيريسي اكثر، لانه يعني ذا بلانينج انه هي هالسنه بعد خلص ينزلون البرودكت مالتهم بال يعني بالريستورانتس وبالسوبر ماركتس همينه، فتقدر تروح تشتريها يعني مو بس انه بعدهم انه في مرحله التجربه وما ادري شنو البيتا مود مش لا اساسا شو اسمه يعني رو برودكت راح ينزل بالسوق، فانه هذا انترستينج. يا نايس والله جربه شوف شلون، بس خلي ما ادري انا احبه يعني هو اللحم اي مو ترى يعني اذا ما يصعد الكوليسترول وهاي شلون ما ادري والله. جيلت شفتهم مسوين ريزرز شو اسمه تشتغل على هذه بها حراره يعني بها منو هيت لا مش ما ادري يا ما ادري انا مود تحسن من التحلق شو مدري يعني زيد لك المسامات توسع المسامات توسع لك شو مدري يعني توسع لك في شيء هو تهشيش لا وداري ديزاين بيرش تروح تنشب يا معود يا ما ادري اوكي شنو برا بعد شفت همينة شفت لينوفو سووا شو اسمه مثل شلون هذه الالكسا مو الفيو شي يسموها هاد تدخل على الـ على الـ على الميز ويعني هي بيها شاشه وهي بنفس الوقت ساعه ما ادري شنو هذه. ف لينوفو سوى واحده لينوفو سمارت كلوك وبيها جوجل اسيستنت وبيها حسب ما افتهمت بيها كروم كاست سمينا نايس يا الشاشه مالتها 800x480 8 جيجا ستورج مالتها وبيها هواي اشكال انت قاعد حاجه يعني مثل شلون ابل واتش كول زين نايس ستوبيد ما حد يشتريها صراحه يعني اذا ابل انا قلت لك ابل سوي وحده هيك شيء somehow طريقه وتكون بيها وايرلس شارجر خلي التليفون فوقها ما شنو دز سوي سكتش دز يا دز يا اي ثينك انا خلصت الجعبه عندي ما سي اس هذا اللي شفته كان انترستينج انه انا همين هذا كل اللي شفته بسي اس يعني جود ات واز ا جود سي اس بس انه بالشغلات المعتاده ماكو فشي هيك شيء اكسترا اوردينري اي يعني ما قلت لك انا راضي به مو اكو اذكر واحده من السنوات كان كل السخيف وايبي من هاي الستوبيد برودكت واللي هي كلها سمارت سمارت سمارت و كان ما بيها فايده بس هسه لا اكو شغلات زينه يعني اكو شغلات واحد يستفاد بعدها عمليه طبعا من كانت اكو سيارات ذكيه شفت اجستين كان راكب مسوي سبونسرشيب لهم بس ما شفت التفاصيل هي هاي السياره بس هاي هاي عادي هاي الامور ما ادري صارت عادي كلش طبيعي يا بالضبط انا في اليوم قلت لك راح اتوازه ما طول شو اسمه تسلا عندهم تقدر بالابل باي تدفع فاليوم راح اكون نايم و نومي اطلب لي تسلا يا فيا anyway زين احكي بعض الاشياء اللي انا عندي كاخبار شفت اقول لك شفت تاني بيرد بوكس ذات ما شفته؟ اوكي يا ما ادري انا خربت اكو شيء ثاني حتى راح نبلش نسولف عنها سوالف. اي لا لا مضبوط يا اوكي يا شفته ثلاث مرات وقفت الفيلم حتى اصعد اروح ابوس جنى وهي نايمة. يا اكو يا اكو شيء ويرد يا اخي خصوصا لما كانت بالبلم ودا تقول انه واحد معدكم لازم يباوع ما ادري شنو هذه وبعدين وراها قامت تباوع على البنيه بحيث انا صدق قهرت قلت يعني ايش تسوين صح مو بالتشيع بس بعدين وراها انه رضتني يا يا لا لا الفيلم كلش نايس اني شفته بمستوى اكوايت بليس. هو اقول لك هاي صار الموده ترى هيجي عبالك مال الافلام اللي هو يعني حتى هو سترينجر ثينجز ما ادري شنو ماكو ماكو ماكو وحش او ماكو يعني هو اكو بس ما تشوفه بس يبنوا لك هذا الفير والخوف والسسبنس والهاي كله من عندها بيس على هم الكاركترز من الخوف مالتهم يا yeah, يا yeah. بحيث هذا ترى كلش خرافي كلش خرافي اي صح بس يا انا حبيته كلش الفيلم النهايه يعني ما ادري زينه اي يعني اي راح بالاخير على شو اسمه طلعوا وكان مال عميان وزي ذاك كان مال عميان شلون مصادين بس اعتقد الاشجار هي مصادتها لا هي مشيها مشيها اي يعني اقول لك فيلم خرافي كل شيء ونسو كل شيء شد شد شد وارجع اقول لك يعني انت بيرنت يعني صدق بعي اثر عليك اكثر واو يا تحشي اي من الاشياء اللي اني سويتها اخر فتره فبحركة هيك كلش بدون تفكير وحركة كلش سريعة وبسيطة وعفوية جدا كنت فاتح السويتش مالتي دا أقلب هيك بالستور قلت you know what أريد لعبة 2D أريد لعبة 2D هيك أنزلها تكون عندي فشي ألعبها هيك from time to time للسويتش لأن هي هاي اللعبات مناسبة للسويتش بعد على رصيد مالتي كافي شفت قدامي Dead Cells اشتريتها خلاص Dead Cells طبعا هي يعني فازت بالجيم اووردز بالبست اكشن جيم ويعني من اللعبات الاوكي هي الانديز لكن اللي عليها كلش يعني فد حكي دائما والميديا دائما يحكون عنها شلون هي لعبه خرافيه وهالسوالف فقلت يلا خلي اشتريها ما اتوقع راح اندم واخليها وتفاجأت تفاجأت انه اني يعني اللعبة ادمنتها ادمان مصايا طبعا just to be clear انت راح تخلينا قلت لك راح تخليني اشتريها وما اشتري الرد قد ما تخبل عليه لا هي شوف اني Dead Cells كنت متخيلها بس انه هي يعني 2D combat platforming combat وها هي اني هذا كل بالي هي Dead Cells لما اشوف صورها فيديوهات انا متعمق باي ذا واي اني بيها حتى ما شايف لها ريفيوات انه اعرف هي شنو هي اللعبه فعندي ها تفاجئت اللعبه هسه اوكي هي بلاتفورمينج كومبات 2D الجرافيكس مالتها بسيط من هالسوالف لكن الليفل اوف كومبات مالتها مثل العاب الار بي جي الاسلحه همين لها ليفلات لها شغلات لها تصنيفات يعني شلون انت سوالف اللعبات الكبيره مثل دارك سولز وبلاد بورن والسوالف الاسلحه كل وحده اكو لها تفرعات واشياء نفس الشيء وتطور على السلاح وتسوي شغله وتضيف شغله ومن هالسوالف كلها موجوده بحيث اني اول ما لعبتها شفت هذا العمق بالكومبات قلت ها اوكي واو هاي اللعبه طشه معناها عجبتني هاي الشغله. المهم انا دا العب وصلت ليفل 2 صفنت هيك لاحظت انا دا العب اشو ماكو ما شفت في شيء سيف جيم من هالسوالف ما شفت قلت اوكي ما ادري جوز اوتو سيف من هالسوالف كملت وصلت يعني الليفل الثاني طبعا ما دافته اللعبه شلون تمشي بعدني كلش ما دافته وصلت الليفل الثاني كملتها وصارت تيجي فد بوز ألعب وياك تلني كان كلش قوي. قلت أوكي شوف وين راح يرجعني. وهنا كانت الطامة الكبرى، عد لي اللعبة من الأول. تحشيش طلع اللعبة yeah. من تموت ترجع للبداية. اي هي هو هي فكرتها انه انت تبقى تعيد بيها وتقوي روحك مو بالضبط بالضبط. فهي تسيف، هي تسيف بس السيف مالتك البروجرس شلون اقول لك يعني الابجريدز مالتك بس مو المراحل مو يا ومو كل الابجريد كم وحده بس. الابجريدز تسيف لك اللي انت تجيبها عن طريق الديد سيلز، هي اكود انت تجمع ديد سيلز باللعبه. الابجريدز اللي انت تجيبها عن طريق الديد سيلز بس هي هاي تبقى وياك. وعن الديد سيلز الحلو بيها وين؟ انه انت من تموت تخسر اللي انت مجمعها. الطريقه الوحيده حتى تصرف الديد سيلز مالتك هي بالانتقال بين مرحله ومرحله. يعني انت اذا انتقلت للمرحله الثانيه وراها الثالثه، بالثالثه متى تخسر الديد سيلز اللي حصلتها بالمرحله الثالثه لان انت ما صارفها لما تموت. فهمتك. فاللعبه سوبر بانيشينج، سوبر بانيشينج. هسه هاي شغله، هاي تعرف شنو هذه الميكانيزم؟ ذكرني بيا لعبه بانفينيتي بلاي. انفينيتي بلاي كانت هيك، تذكر؟ لا ما اتذكرها، يعني اتذكر اللعبه بس ما اتذكر شلون، يعني ما اتذكر اني ميت بيها. انفينيتي بلاي كانت هيجي، بس انفينيتي بلاي كانت تخلي كل الابجريدز. رجع عادلي قلت ها اوكي حلو هاي الشغله تحشيش، قلت يلا خلينا نعيد. رجعت لما دا العب المرحله مو نفسها، الاستراكشر مال المرحله كلها تغير. انت في كل مره من تلعب المرحله دي تتغير، تبقى نفس الثيم. يعني مثلا اكو مرحله هي مثلا بالسورز، اكو مرحله مثلا هي في التاور او شيء، الثيم نفسه لكن الاستراكشر مال المرحله يختلف، بحيث انت ما تقدر تحفظ. ايش ما تحفظ انت حيختلف، ايش حيختلف؟ مو بس تختلف الطرقات، تختلف الانمي تطلع لك، تختلف انواع الاسلحه اللي تطلع لك من عندهم، تختلف اشياء الهيلث ما هيلث والكولكتبلز. اللعبه تنعاد من جديد عبالك، يصير لها ريستراكشرين كامل من ترجع تلعب. تحشيش. بحيث انت في كل مره من تلعب انت تدخل باكسبيرينس شكل. واو لك شنو؟ وهنا أنا بلش عندي الادمان والجراندينج اشتغل عندي. تحشيش. وبلشت انه اريد اوصل فد مكان حتى احصل هالقد سيلز، افتح فلان ابجريد حتى من ارجع اعيد اقدر اخذ هيلث منه. ان ياب وبلش زي مرت مل. لا انا اقول لك ايش وقت دا اضوج شويه دا يصير عندي ريج كوتينج. مثلا اليوم دا العب ساعه كامله، انا دا العب طبعا ساعه كامله بدت سيلز ترى هوايه، لانه انت المراحل هي اللعب مالتها سريع، فانت ممكن مرحله تخلصها بخمس عشر دقائق. دود دخلت كلش ديب. ها باي ذا واي المراحل كلها هيك بخريطه عشوائيه، بحيث انت يعني في كل مره تدخل تكتشف مرحله جديده اكو وما تعرف شلون تمشي بيها، هيك تضيعك اللعبه لهالدرجه. فدخلت كلش كلش وصلت بحيث شنو مالتي الهيلث صار 5000، الاسلحه مالتي صارت فتشي وما اعرف شنو. بلحظة من اللحظات واحد ضربني قل الهيلث ماتي، كتلته ما أعرف شنو، من مشيت وراها نسيت أسوي ريفل، كان عندي 3 ريفلز للهيلث نسيت أسوي ريفل، جاني بوس أول ضربة متت. يابا هنا أنا دا يصير عندي شوية ريج كوت، دا أضوج لأنه حركة غلطة سخيفة من عندي دا أموت. وأنت لما تكون ساعة كاملة دا تلعب تكون واصل في المرحلة كلش كلش متألقة يعني أنت. ف مثلا ابطل لكن شنو مو اعوفها، لانه هي لعبه على السويتش، وانت السويتش من الشغلات اللي انت مثلا تلعب عليها على السريع على السوالف. تشوفني ورا ساعه ساعتين هيك دا اكون دا اتفرج مثلا مسلسل او دا اشوف شيء او دا العب غير شيء، راسا اقول ها اقول لك خلي اخذ لي فدران بديت سيلز اشوف ايش قد اقدر اجمعها المره. أو وين أقدر أوصل يا مرحلة. أقول لك خلي أجرب غير طريق، خلي أروح على مرحلة ثانية، أروح من فلان طريق بلكي أسوي فد روت مختلف. هيجي لهالدرجة، لأنه شنو أنت لما تدخل الفد ستيج أكو أكثر من طريق، كل طريق يوديك المجموعة ستيجات ثانية وبعدين تلتقون بنص طريق. أقول لك فشي كلش يعني اللي مسويها صدق صدق تويستد، صدق تويستد اللي مسويها تحشيش. والكومبات مالتها ما يمل منها. أوكي هي 2D لكن صدق ما يمل منها، يعني كلش يذكرني لما ألعبها يذكرني بديفل ماي كراي، بجاد اوف وور، هيك الهدف. شذب. واو. ف يا نايس. بس انا اقول لك اذا تشتريها اشتريها السويتش، لا تشتريها الغير جهاز. يا هو انا ايش افكر، انت بدك تلعبها على السويتش يعني الهاند هيلد او على التلفزيون؟ لو نص نص. نص نص. أوكي. يعني مرات لما اكون ببيتي شي وقاعد وهاي العبها على التلفزيون عادي، يعني ترى الجرافيكس مالتها حلو انت تلعبها على التلفزيون. بس هي يا اخي هي طبيعه اللعبه حتى لما تلعبها هاند هيلد بيها متعه. يا هو هنا الفكره هي انه هو سويتش، هي الروحيه مالته. يا اكو لعبات هي لازم تلعبها انه هيك شيء يعني هاند هيلد تكون. هي بالضبط، هي اكو لعبات خاصه للسويتش، يعني انت لما هي خاصه هاند هيلد وخاصه للسويتش، بس من تلعبها على التلفزيون تكون هيك فتشي انت، لانه انت هيك قاعد تشوف شاشه كبيره قدامك. يا بالضبط. بس انا مشتريها كهاند هيلد، يعني حتى مثلا لما يكون عندي دوام الصيدليه وهاي السويتش وياي شوي افتحها، وهاي بحيث من يفوت علي مريض اني اهو تطلع خلي اكمل الران مالتي. روح الله يشافيك. اي بالضبط. لا هيك شايف ما عندنا، ما عندنا والله من هذا. خلص اول اول فيلم مخلصين هسه. خلصنا هسه. شو تقول لك بالله؟ شو اسمه؟ لعبت روكت ليج ذاك يوم، اجى صديقي يمي من الشغل و يعني دادش كم شغله بالبيسمنت، فلعبنا روكت ليج. اقول لك ترى شكشك ترى دا اسا عرفت ليش الناس انه كلش هم يعني جوين كريزي او شانو جوين كريزي، ما اعرف شنو بعدها بابيلر لا، بس بس ترى كلش فن وصعبه مو سهله. لا لا يراد لك تركيز. اي يراد تركيز وفيزيكس وتحسبها من شلون كانت تلعب بليارد والزاوية تضربها بها الطوبة والقمزات والهذي والتكنيكات والتوقيت والسرعة. لازم تحسبها. يا بحث كلش كانت فان. لعبناها احنا سوية ضد الكمبيوتر، لعبنا الروكي يعني فزنا، وبعدين وراها قلنا يلا خلاص يعني نجرب البرو. البرو قوية صدق قوية. فيا كانت كلش كانت فيك، فقلت انه اسولف عليها. وهسه بلشت العب، قلت لك شن اجرب السراوند ساوند اللي عندي اياه، فشغلت شو اسمها جست كوز 3، قلت حتى اشوف انه دي تبين يعني بالاكسبلوجنز هذه، اشوف شنو فيها كماتها. فمرها انه شويه يعني انه تعلقت بيها، فسد قلت خير خلص ما طب بلشت بيها خل اكملها، فبلشت العبها. وهاي كنت فيك هي ما يعني ما بي هدف. هي ما بي هدف يعني قصتها سو فار يعني كلش ستاندرد. ايه هي جست كوز هي هيك ترى. انا حكيت على جروب ويا سيلفر، انا شفت لها يا خطيت شنو خربت واسه خربت يعني هيك هسه صدقني هديه يمكن حتى يروح يبيعها اذا تجي. بالضبط. هي شبيهة Just Cause 4. شنو قصة مشكلتها؟ ما نفس Just Cause 3 بس انها كم تول جديدة وعالم جديد، فانت يعني ما تسوى ابدا ان تدفع عليها فلوس، تشتريها انت هيك يعني ما يكون عليها في العرض خرافي. انا صار اشتريت يمكن بخمسة اشتريتها او ايش شيء. انت 3 اي هي 4 هم نفس الشيء هيك مستواها. بس انا اشتريت لعبة البارحة يا هي راح تتفاجئ. او ماي جاد ام نوت ريدي. شنو هي؟ اشتريت اوديسي. والله اي استيل اني ما اسميها اساسن كريد، اني مقتنع الى حد الان انا ما اسميها اساسن كريد، هي بس اسميها اوديسي. اي هي بس اللعبه اسمها اوديسي اشتريت بلاي ستيشن ستور كانوا مسوين عرض انه ب $30 فقلت ينوت يلا ليتس زود تاني فاشتريتها صار لي 3 ساعات العبها انطي الامبريشن الاول مالتي للعبه شوف جرافيكس مرتبه ما اقول خرافيه بس مرتبه كجرافيكس الوجوه مرتبه هاي اول مره طبعا باساسنس كريد تصير بس المشكله البجز والجلتشات اللي موجوده شويه تخرب عليك الاكسبيرينس مرات لا هاي اول شيء اي العالم مالتها كلش كبير كلش بهواي شغلات يعني اوريدي يعني من هسه دا الاحظ انه اكبر من اوريجنز وتوقع راح تونس بي واني صراحه اشتريت اللعبه على مود العالم لانه جريك ميثولوجي وهالسوالف ففيها كيف فيعني شكله حيكون نايس الكومبات كلش غبي كلش كلش كلش غبي اي يعني اساسن كريد ما عمره الكومبات مالته كان هيك فشي واو سياقه الاحصنه عباره عن كابوس عباره عن كارثه على طبعا عمي ليش اشتريت رجعها انت تعرف ليش انا دا اقول قياده الاحصنه هيجي لان لاعب ردد ريدمشن 2 بالضبط يعني مستحيل اكو لعبه حتوصل يعني شوف زيلدا الحصان مالتها ايش قد مرتب انت لاعب زيلدا يا طبعا اي ردد ريدمشن ترى يعني فتشي وين بمراحل اقوى من زيلدا بالحصان دا اقدر افتهم من القصه ها القصه باوع كقصه هي الشخصيه كساندرا وهم شنو قصتهم بالجريك ميثولوجي كلش انترستينج الى حد الان وفتشي فيكه شكلها وفتشي شي ملحمي وهالسوالف وكقصه لعبه اساس كريد دا اقدر افتهم شلون دا يحاولون يدخلوها بعالم اساس كريد حلو بس ما له داعي يعني انت ليش تسوي هيجي خب سوي لعبه اساسنز كريد سويها اساسنز كريد لا تسوي هيجي دافتامك ف يعني هيجي الساوند تراك مالتها هو خرافي خرافي خرافي بكل معنى الكلمه الموسيقى اللي موجوده باللعبه شقاقيه كل شيء خرافي بصوره عامه اني اي ثينك بالنسبه لي حتونس من ناحيه انه العالم مالتها والديتيلز والاشياء والشخصيات وهالسوالف لكن شنو اكثر شيء اني مثلا هيك صدمني الى حد الان او ضوجني موضوع الكومبات يجوز بتنوع الاسلحه من هالسوالف تتحسن الامور لكن يعني ما ادري شفت هيك شويه دم إذن يعني ما تسوى اللعبة شيء على شيء أحد يشتريها يعني أهم أشتريها بعرض يعني أنا ترى لو مها لو نص السعر شفت كم اشتريتها أقول لك أنا شو اسمه أوريجينز بعد أنت بالنسبة لك خمس دولارات أنا دولارين على هالحكي هذا واتك عيني والله ولا أشتريها ولا هاي أنا الأوريجينز بعد ما ألعبها بس بادي ألعبها هي شوف اوديسي ترى يعني هي يعني مثل اوريجينز بس بعالم ثاني هاي انت تشتغل باي جي ان حبيبي انت راح اشتري ويا شو اسمه اشتغل ويا شو اسمه شو اسمه شو اسمه جيم سمثينج هذول دائما يكسرون بالريفيوات مالتهم جيم سبوت يا بالضبط راح اشتغل يمهم لا مو شوف اني المشكله انت يعني هالسنه رفعت الستاندردز مالتنا هواي يعني انت لعبت جاد اوف وور هسه راح تلعب ريد ديد ريدمشن راح ترى هذول اللعبتين صدق يرفعون الستاندردز مالتك بهذا الجيمنج تشير ال مال السياره ريسنج تشير ب $30 بلاي ستيشن 3 صدق على طريق جيمينج شير بس هي ما أعرف شنو هاي بونجي وأكتيفيجن بروك أب يا شفت الخبر قلت لك هم تناتهم واحد لا بس يعني. ترى هذا الشيء يعني ممكن يكون زين الدستني، لانه اكتيفيجن دائما تريد انه شلون مثلا تسوي لعبه انه فلوس اكثر وهالشغلات وهاي ومن هالسوالف. هسه بانجي لما صار عندهم تحكم كامل بالدستني ممكن اللعبه تتحسن. هذاك يوم ما ادري شنو صار وفور دمي من الاكتيفيجن، كلش وقفت من عندهم. ما ادري صار فد شيء وكلش وقفت من عندهم، كرهتهم كره مو طبيعي. بس المهم يا شفت ال... يا انت شفت الخبات بدزيت انا بوقتها. اي ف يعني نايس. لا يا زينة زينة زينة هاي، إن شاء الله الدستني. هوفلي. شو بعد شو عندي؟ ما فيك خلصت بعد، ما عندي شيء. أنا خلصت جوابتي. يا أنا خلصت بعد، ما عندي شيء. من عش اكتشفت ال الكولكترز اديشن هذا مال ميتال جير، شفته اللي طلع شو اسمه بلازما جلوب، خاله على ال شو اسمه على السبوفر وبصفى الهوم باد. فالبارحة جدا اشتغل، وهذه ظلت الهوم باد شوي تنزل صوتها، ينزل، ارجع اعليها ويرجع ينزل مرة ثانية. فش اكتشفت الظاهر somehow دي يصير فد مثل مجال بحيث دي أثر على الهوم باد، مثل كأنما ال يعني هي صايرة ال الدقمة التاتش سكرين مال ينصي من جهة اليسرى وهو على اليسرى مال الهوم باد. هم بقى تحشيش. يا بحيث منه شفت فيديو وخرته ووقف، يعني طبيعي ظلت تشتغل الأغنية، قربته شوية بدأ يرجع مرة ثانية ينصى الصوت. بحث ما كنت شتا شان تحشيش انه ديسكفري تحشيش. لا هي رهيبة ترى الحركة. يا هسه ما اعرف وين اخليها. يا هذا اخر تحديث، بس ام اولموست دان، هسه ادز لكم الصور. يا نايس اوكي. ف ما بقى شيء بعد، بس القلفة. وبهيجي حالة اعزائنا المستمعين والمستمعات والمستمعون ورغب علامة، وصلنا لنهاية الحلقة. فنتمنى طبعا عجبتكم هالحلقة مو حلقة خاصة، ما حسب هيك شيء، نيفرمايند هاي الحلقة على سي اس وعلى الشغلات الجديدة اللي حنشوفها بهالسنة وعلى الألعاب. طبعا إذا تحبون تدعمونا ف تقدرون انه تشتركون بال مالتنا على عن طريق انكر، الاشتراكات الشهريه والله هسه يا سوري دابوا على الستاتس مال انكر. ادي انا فوت شوف هالشهر اوكي. يا الاشتراكات الشهرية الموجودة، احنا طبعا احنا يعني نبلش دولار 5 دولارات و 10 دولارات اذا تحبون. وطبعا همنا يعني حب نشكر السبونسرية مالتنا اللي هم فليب بورد وانكر. ولو اي نو انكر بعدها مدى تطلع لي هسه، بس انه someday، بس mainly فليب بورد على انه دعمهم للحلقة. لا تنسوا طبعا تجربون فليب بورد، و قلنا لكم احنا يعني دائما نستخدم فليب بورد، لان ما ادري يستخدم على ايباد برو. بات اي ما ادري انت الفلوس شو اسمه لازم مينلي تروح لك تحشيش. يا واذا تحبون تشتركون بالبودكاست مالتنا، طبعا احنا موجودين على اكثر من 10 بلاتفورمات موجودين، فلا تنسون يعني تشيكوها وتشوفون يا يعني تحبون تريدون تشتركون بيه. فطبعا اشكركم جدا الله جدا كلش. وطبعا تلقونا على الفيسبوك وتويتر انستغرام وتليجرام كل هالمكانات هذه اللطيفة الشفافة الحلوة. فيا أشكرك أنمار، thank you so much. على وجودك ويانا، إن شاء الله بكي الأسبوع الجاي يكون دانر ويانا. دانر اعتذر، يعتذر هو ما قدر يجي اليوم كان عنده شغل. Yes. إحنا توقعاتنا هو راح يخطب. بس this is mainly كلها rumors يعني 100%. حتى ماكو اي هنت، بس انا بالمسجات دزيت لقيت له هذا تخطب اخاف او موضوع بناته وهذه هيك ما جاء على بالي، وقلت له انمار، قلت له تخيل ان دانو يخطب. فبس اي لا طبعا حط هالفكره براسي يعني. يا بالضبط، ومشيتها مثل ما الرغب علامه، بس الموضوع 100% كذب، وماكو حتى اي مكان جبنا منه هنت. بس ممكن فشكرا لك أنمار مرة ثانية، وشكرا لكم أعزائي المستمعين. لا تنسوا طبعا بالأسبوع الجاي تسوفون وقصدي تسمعونا تتابعونا. تعبت يعني لازم أروح، يلا باي باي.